بقينا اتنين وبقينا اتنين ريعو والصلاة عالزين الصلاة عالزين ريعو وبقينا اتنين وبقينا اتنين ريعو والصلاة عالزين الصلاة عالزين ريعو ريعو اركب حصان الريح ما تقولش بالتلميع اركب حصان الريح ما تقولش بالتلميح تطلع جريء وصريح ما تصلوا على النبي ريعوا